بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ما زلنا مع الإمام ابن الوردي رحمه الله في نصائحه ومواعظه، فيقول في هذه الأبيات: اعتبر نحن قسمنا بينهم تلقه حقا وبالحق نزل. يعني تأمل في هذه الآية الكريمة، وهي قوله تعالى: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. تأمل في هذه الآية تجدها حقا، يعني مطابقا للواقع، فإن الله سبحانه وتعالى يقسم الأرزاق بين الناس، ويجعل من شاء غنيا ويجعل من شاء فقيرا لحكمة بالغة سبحانه وتعالى. قد يوسع على بعض الناس ابتلاء وامتحانا له، وقد يضيق على بعض الناس في رزقه حكمة منه سبحانه وتعالى. فإن بعض الناس لو فتح له في الرزق ووسع عليه لأفسده ذلك، ولهذا ينزله سبحانه وتعالى بقدر على من يشاء من عباده سبحانه. وهو يقول: تأمل في هذه الآية تجدها آية مطابقة للواقع، وتشير إلى تفاوت الناس في الأرزاق، وكل ذلك من باب الابتلاء والامتحان. فالغني مبتلى بغناه، هل يشكر الله عز وجل أو لا؟ والفقير أيضا مبتلى بفقره، هل يصبر على هذا أو لا يصبر؟ ثم يقول: ليس ما يحوي الفتى من عزمه، لا ولا ما فات يوما بالكسل. يعني من صار غنيا من الناس ليس بسبب عزمه وعلمه وقوته، وإنما ذلك أيضا بقضاء الله وقدره سبحانه وتعالى. وبعض الناس قد يبذل من الجهد أضعاف ما يبذله الآخرون، ولكنه محدود الرزق، يعمل عملا شاقا أضعاف ما يعمله غيره، ومع هذا لا يأتيه من الرزق إلا القليل. وبعض الناس لا يعمل من العمل إلا عشر ما يعمله الآخرون، ويأتيه من الأرزاق ما تعجز عنه مفاتحه. وهذا كله يدل على أن الأرزاق بقضاء الله وقدره سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل يتصرف في هذا الأمر، ويوسع على من شاء ويضيق على من شاء. فالحرص والاجتهاد ليس سببا لسعة الأرزاق، كما أن الضعف وقلة العمل ليس سببا للفقر، وإنما قدر الله وقضاؤه وتوزيعه للأرزاق هو الأصل في هذا. ولكن الإنسان مطالب في هذه الدنيا بالأخذ بالأسباب، أن يأخذ بأسباب الرزق، وأن يحسن النية في طلبه للرزق، بمعنى أنه يطلب الرزق امتثالا لأمر الله تبارك وتعالى، ويحتسب النية الحسنة في هذا المال الذي يكسبه، بأن ينفقه في عمل صالح، وأن ينفقه على أهله وأولاده احتسابا للأجر، فيثاب على هذا العمل، وتنقلب هذه العادات إلى عبادات في حق هذا الإنسان بسبب النية الصالحة. فالإنسان مأمور ببذل الجهود والأخذ بالأسباب، ومع ذلك يؤمر بحسن النية، كما قال الله عز وجل: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزق. امشوا في مناكب الأرض، يعني أماكنها العالية، حتى لو كان الرزق على رأس جبل فامشي إليه، فامشوا في مناكبها، لأن المناكب هي أعالي الأشياء، مثل منكب الإنسان وهو أعلى ما فيه. فامشوا في مناكبها وكلوا من رزق. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. تغدو خماصا وتروح بطانا. يعني حتى الطير وهو أشد توكلا على الله تعالى في الأرزاق منا، لكن الله أخبر أنها تغدو وتروح، يعني تأخذ بالأسباب وتذهب لطلب الرزق. فكذلك الإنسان لا يجعله إيمانه بأن الأرزاق مقسومة بقضاء الله وقدره لا يمنعه ذلك من السعي والأخذ بالأسباب، كما قال عمر رضي الله عنه: إن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. نعم. اطرح الدنيا فمن عاداتها تخفض العالي وتعلي من سفل، عيشة الراغب في تحصيلها عيشة الجاهل فيها أو أقل. كم جهول بات فيها مكثرا وعليم بات منها فعلا، كم شجاع لم ينل فيها المنى وجبان نال غاية الأمل. كم شجاع لم ينل فيها المنى وجبان نال غاية الأمل. فاترك الحيلة فيها واتكل، إنما الحيلة في ترك الحيل. أي كف لم تنل منها المنى فرماها الله منه بالشلل. يقول ابن الوردي رحمه الله: اطرح الدنيا، يعني اطرح حب الدنيا من قلبك، على تقدير حذف مضاف، كقوله تعالى: وأشربوا في قلوبهم العجل، يعني حب العجل. ويقول اطرح الدنيا بمعنى اطرح حب الدنيا من قلبك، أما الدنيا التي أنت فيها لا بد أن تزاولها، ولكن يقول اطرح حب هذه الدنيا والتعلق بهذه الدنيا، اطرحها من قلبك، لا تجعل قلبك معلقا إلا بالله سبحانه وتعالى. أما هذه الدنيا فخذ منها ما كتب الله لك، ولكن اجعل كل ذلك في يدك ولا تجعلها في قلبك. لماذا اطرح حب الدنيا؟ لأن الدنيا متقلبة، الدنيا متقلبة الأحوال، لا تجري على قياس واحد. ولهذا قال: فمن عاداتها تخفض العالي وتعلي من سفل، يعني انظر فيها تجد الأمور فيها منقلبة، تجد الإنسان الفاضل صاحب الدين والخلق تجده سافلا يعني في الرتبة من حيث معايير الناس، بينما تجد الإنسان الجاهل الناقص ربما تجده فوق الناس. لماذا يقول هذا الكلام؟ يعرفك بطبيعة هذه الحياة فلا تركن إلى حبها، وليسليك أيضا، يملأ قلبك بالرضا حتى لا يضيق صدرك ذرعا بما تراه من الأحوال. وهذا كله أيها الإخوة لهوان الدنيا على الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. لكن لهوان الدنيا عند الله سبحانه وتعالى يعطيها للأراذل ويعطيها لغيرهم أيضا، يعطيها من شاء سبحانه وتعالى، ولكنه لا يعطي الدين والصلاح إلا لمن يحب، كما جاء في الحديث إن الله يعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب. تجده كافرا ملحدا ومع هذا الله تعالى يفتح عليه من الأرزاق ومن الفضل. وهذا كله لهوان الدنيا على الله سبحانه وتعالى. فإذا كانت هذه أحوال الحياة الدنيا فإن العاقل لا يغتر بهذه الحياة. لماذا؟ لانقلاب موازينها. ولهذا قالوا الدنيا كالنتيجة في القياس، كالنتيجة في القياس يعني القياس المنطقي، تتبع الأراذل يعني أراذل المقدمات. يعني لو عندك مقدمة ظنية ومقدمة قطعية فالنتيجة تكون ظنية. فالنتيجة في القياس المنطقي تتبع أضعف المقدمات، فيقول الحكماء الدنيا كالنتيجة في القياس تتبع أراذل الناس، وهي مثل الميزان، الميزان الثقيل فيها ينزل تحت والخفيف هو الذي يصعد إلى الأعلى. فأحوال الدنيا متقلبة، وإذا كانت بهذه الصورة فحق على العاقل ألا يغتر بهذه الحياة الدنيا وألا يتعلق قلبه بها. ثم يقول: عيشة الزاهد في تحصيلها عيشة الجاهد، بل هذا أذل. يعني لا فرق بين الإنسان الزاهد في هذه الحياة الدنيا والإنسان الجاهد فيها، يعني الذي يبذل كل وقته من أجل هذه الحياة الدنيا، لا فرق بينهم في أن كل واحد منهم لا يأتيه إلا ما كتب الله له من الرزق. مهما عمل الإنسان وبذل من الجهد والتعب لن يأخذ إلا ما كتب الله له من الرزق، كما أن الإنسان الزاهد أيضا يأتيه من الدنيا ما كتبه الله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في الحديث: فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها. مدام لك رزق كتبه الله لك سيأتي، فلا تتعب نفسك ولا تتحسر، لا تهلك نفسك بالضيق والحسرات على فوات كثير من ملذات هذه الحياة الدنيا. فكل من الجاهد والزاهد لا يأتيه في النهاية إلا ما كتبه الله سبحانه وتعالى، بل هذا أذل. هذا يعني الذي أجهد نفسه وركض وراء الحياة الدنيا هذا أذل. لماذا؟ لأن الحرص على الحياة الدنيا والحرص على الأموال يدفع الإنسان إلى مواقف الذل والمهانة. والإنسان إذا أدخل في قلبه الحرص وحب الحياة فإنه سيعيش ذليلا ويموت ذليلا، كما قال الشاعر: تعالى الله يا قيس بن عمرو أذل الحرص أعناق الرجال، تعالى الله يا سلمى بن عمرو أذل الحرص أعناق الرجال. ولكن الإنسان الزاهد الذي لا يتعلق قلبه بحب هذه الحياة الدنيا يعيش عزيزا ويموت عزيزا، وفي النهاية لن يأتيه إلا ما كتبه الله، ورزق كتبه الله لك لا يمكن أن يأخذه غيرك من الناس. الإنسان لما يدرك هذه الحقيقة ترتاح نفسه بإيمانه بقضاء الله وقدره حتى في الأرزاق. ثم يشير إلى يعني بعض مظاهر تقلب هذه الحياة الدنيا وتقلب أحوالها، ويقول: كم جهول وهو مثر مكثر وعليم مات منها بالعلل. البيت له قراءات مختلفة. كم جهول وهو مثر مكثر، كم هنا للتكثير، كم تأتي للاستفهام في اللغة وتأتي للتكثير، ومنها هذا الموطن كم جهول، يعني كم من إنسان جاهل كثير الجهل وهو مثر مكثر، صاحب ثراء وغنى وأموال وممتلكات وهو جاهل، ربما يكون أميا، وعليم مات منها بالعلل. وإنسان كثير العلم ولكنه مات منها من كثرة عللها وما فيها من الشدة والفقر. وهذه كما يقول العلماء ظاهرة في تاريخ العلماء، أن الغالب عليهم الفقر، حتى قال بعض الشعراء: قلت للفقر أين أنت مقيم؟ قال: في عمائم الفقهاء. سألوا الفقر عن عنوانه فقال: أسكن في عمائم الفقهاء. قلت للفقر أين أنت مقيم؟ قال: في عمائم الفقهاء، إن بيني وبينهم إخاء وعزيز علي ترك الإخاء. وكما قال الشاعر الآخر: إن الفقيه هو الفقير، وإنما راء الفقير تجمعت أطرافها. يعني الراء كده مدت شوية وصارت هاء، فصار الفقير فقيها. والسبب في هذا أن العلماء لما عرفوا شرف العلم انشغلوا بتحصيله عن تحصيل الحياة الدنيا وأموالها، فحازوا على أشرف المطالب وهو العلم، ولكن ابتلوا بالفقر وقلة ذات اليد. ولهذا قال الزمخشري أيضا: غني من الآداب غير أنني، يصف نفسه بأنه غني من الآداب يعني العلوم والمعارف، غير أنني إذا نظرت فما في الكف غير الأنامل، يعني إذا نظرت إلى يدي لا أجد فيها إلا الأصابع والأنامل. والسبب في هذا كما ذكرت هو أن العلماء انشغلوا بتحصيل أشرف المطالب وبتكميل أنفسهم بالعلم والمعرفة على حساب هذه الأمور. وقد نصح الإمام ابن الجوزي رحمه الله العلماء بأن لا يبالغوا فيها، بمعنى أن يكون لهم شيء من العمل في طلب الرزق ولو كان شيئا يسيرا. لماذا؟ قال: حتى لا يحتاجوا إلى الناس، حتى لا تدفعهم الحاجة إلى مواقف الذلة والمهانة، فيكون لهم شيء من العمل يتكسبون من ورائه الحلال الذي يغنيهم عن الحاجة إلى الناس. فهذه ظاهرة أشار إليها ابن خلدون رحمه الله في المقدمة، وهي ظاهرة ابتلاء كثير من العلماء بالفقر وقلة ذات اليد. وكما قيل لبعض الحكماء: لما لا تجتمع الحكمة والمال؟ فقال: لعز الكمال. لما لا تجتمع الحكمة يعني العلم والمال؟ فقال: لعز الكمال، لأن الكمال عزيز يعني، فتبغى تجمع الدنيا والآخرة والعلم والمال. كم شجاع لم ينل منها المنى، وجبان نال غايات الأمل. كم شجاع، الشجاع هو قوي القلب، لأن الشجاعة هي قوة القلب وليست بقوة البدن. قد يكون إنسان قوي البدن من قوم عاد ولكنه مثل الغزالة في الحرب، يفر أول الناس. وبعض الناس تجده ضعيف البدن ولكنه كالجبال الراسيات، كأبي بكر رضي الله عنه، كان ضعيف البدن لكنه أشجع الصحابة. لهذا لما نزل عليهم مصيبة موت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما احتمل هذه المصيبة إلا هو، وتماسك وحافظ على رباط جأشه رضي الله عنه، وهذا من شجاعته رضي الله عنه. كم من إنسان شجاع يقول: لم ينل من هذه الحياة يعني أحلامه وأمانيه، وجبان نال غايات الأمل. كم من إنسان جبان ضعيف القلب ولكنه حقق كثيرا من أحلامه. وكل هذا كما ذكرت المقصود به أن تتعرف على حقيقة الحياة الدنيا، فلا تغتر بها، لا تغتر بهذه الحياة، ولا تظن أن الغنى هو ثواب للصالحين. بالعكس، الله سبحانه وتعالى قد يعطيه من لا يحب، كما أن الفقر وقلة ذات اليد ليس علامة على قلة مكانة هذا الإنسان عند رب العالمين سبحانه وتعالى. فالله تعالى يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولكن لا يعطي الدين إلا من يحب. فإذا كانت هذه حال الحياة الدنيا قال: فاترك الحيلة فيها والتئد، إنما الحيلة في ترك الحيل. إنما الحيلة في ترك الحيل، يعني إذا عرفت حقيقة هذه الحياة الدنيا فترفق في طلب هذه الدنيا ولا تبالغ في تحصيلها والجري وراءها، وخذ منها بالقدر الذي يسد حاجتك ويسترك أمام الناس، واحرص بدل ذلك على الكمالات الشريفة كالعلم والصلاح والتقى والإحسان إلى الناس ونفع الآخرين. هذه الأشياء التي ينبغي أن يتسابق الإنسان فيها وينافس الآخرين عليها. فاترك الحيلة فيها واتئد، إنما الحيلة في ترك الحيل. أي كف لم تنل منها المنى فرماها الله منه بالشلل. الشلل والمرض الذي يصيب العضو ولا يتحرك، فتكون له يد شلاء أو رجل شلاء. وهذا دعاء من ابن الوردي رحمه الله على الإنسان البخيل. الإنسان البخيل الذي لا ينفق ولا يحسن إلى الناس، فهو يدعو عليه بهذه الدعوة: أي كف لم تنل منها المنى فرماها الله منه بالشلل. والبخل من الصفات الذميمة التي لا يتصف بها الإنسان الذي يؤمن بأن الأرزاق مقدرة من عند الله سبحانه وتعالى، وإيمانه ضعيف بقوله تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. هذا وعد من الله سبحانه وتعالى بأنك لا تنفق شيئا إلا وسيعوضك عنه. ولكن البخيل سيء الظن بالله تبارك وتعالى، يسيء الظن بربه عز وجل فيمسك ولا ينفق. والله تعالى يقول: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. يعني لاحظوا، الجزاء من جنس العمل، عذابه يوم القيامة بالطوق الحديدي في عنقه. لماذا؟ لأنه خنق نفسه في الدنيا وضيق على نفسه وعلى أهله وأولاده وبخل بهذا المال، فكان جزاؤه من جنس العمل. فهذا دعاء من ابن الوردي على الرجل البخيل، وذلك لأن البخل صفة قبيحة في الشرع، ولا ينبغي أن يتصف بها الإنسان المؤمن. والبخيل مسكين، يعني يتعب في الدنيا لجلب هذه الأموال ثم يموت ويتركها للورث، فعاش في الدنيا عيشة الفقراء وحوسب في الآخرة حساب الأغنياء. يعني جمع بين السوءتين والمصيبتين. نعم. لا تقل أصلي وفصلي أبدا، إنما أصل الفتى ما قد حصل، قد يسود المرء من دون أب، وبحسن السبك قد ينقد دغل، وبحسن السبك وبحسن قد يسود المرء من دون أب، وبحسن السبك قد ينقد دغل. إنما الورد من الشوك، وما ينبت النرجس إلا من بصل، غير أني أحمد الله على نسبي إذ بأبي بكر اتصل. قيمة الإنسان ما يحسنه، أكثر الإنسان منه أم أقل. يقول ابن الورد رحمه الله: لا تقل أصلي وفصلي أبدا، إنما أصل الفتى ما قد حصل. يوجه ولده بألا يتعلق بالأصل والفصل. الأصل الرجل وآباؤه وأجداده، وفصله أولاده وفروعه. فيقول: لا تتعلق بالآباء والأجداد والأنساب وما فعلوه، ولكن قيمة الإنسان إنما هو في أخلاقه، فيما يكتسبه بنفسه. ولهذا قد يكون الإنسان له أصل شريف، ولكنه خرج وضيعا لا يتناسب مع أصله. بالعكس، شرف الأصل يقتضي من الإنسان أن يكون شريفا أيضا في أخلاقه وفي سلوكه. لهذا قالوا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. لماذا؟ لأن شرف الأصل يقتضي شرف الفرع، أن يكون الفرع شريفا مثل آبائه وأجداده. فلا يتكل الإنسان على كمال آبائه وشرف أجداده ويخالفهم في أعماله وفي سلوكه، وإنما شرف الآباء والأجداد ينبغي أن يدفع الإنسان لأن يكون مثلهم أو أحسن منه. إنما أصل الفتى ما قد حصل، أصل الإنسان وشرفه ما حصله من الأخلاق والأعمال. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. من بطأ به عمله يعني ما كان عمله في الخير بطيئا فلا ينفعه النسب، ولهذا يوم القيامة لا تنفع هذه الأنساب، فلا أنساب بينهم اليوم، لا أنساب، لا تنفع هذه الأنساب يوم القيامة إذا لم يصاحبها العمل. لكن الإنسان إذا قرن بالنسب الشريف العمل الشريف زاد خيرا على خير ونورا على نور وكمالا على كمال. لكن لا يتكل الإنسان على آبائه وأجداده ويقصر في تربية نفسه على مكارم الأخلاق. ثم قال له قد يسود المرء من غير أب وبحسن السبك قد ينفى الزغل أو الدغل. السبك هو تخليص الشيء، سبكت الشيء يعني خلصته من شوائبه، فالسبك هو التخليص من الشوائب والأقدار. والزغل هو الشيء المغشوش، الشيء الذي فيه شوائب وفيه غش يوصف بأنه زغل. وهذا كله تأكيد للمعنى الأول، المعنى الذي يدعو إلى عدم التعلق بشرف الآباء والأجداد، فيؤكد هذا فيقول قد يسود المرء من غير أب. وقد هنا للتكثير، لأن كلمة قد في لغة العرب تأتي للتقليل وتأتي للتكثير وتأتي للتحقيق. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، هذا لتحقيق الفعل. فقول ابن الوردي قد يسود هذا من باب التكثير، يعني كم من إنسان شريف وسيد بين الناس وله مكانة وله منزل بين الناس ساد الناس من غير أب، ليس في آبائه وأجداده من حاز هذه الرتبة وهذه المكانة. قد يسود المرء من غير أب، لا يكون له أب شريف ولكنه بأعماله وأخلاقه ودينه حاز السيادة بين الناس. وبحسن السبك قد ينفى الزغل، قد هنا الثانية للتحقيق، للتحقيق بحسن السبك يعني بحسن التربية وبحسن المعالجة ينفى الزغل، يشير إلى أن الإنسان إذا اجتهد في تربية نفسه وأحسن في تربية أولاده فإنه سيصل إلى النتيجة المرجوة، وهي كمال الأخلاق وشرف الصفات. وبحسن السبك قد ينفى الزغل. وكذا الورد، يضرب لك أمثلة من الحياة، وكذا الورد من الشوك وما ينبت النرجس إلا من بصل. النرجس نوع من النبات وهو من فصيلة البصليات كما يقول علماء النبات. فابن الوردي رحمه الله يقول لك في الدنيا عبر وشواهد وأمثلة على هذا المعنى، على شرف الفرع دون أن يكون له أصل شريف. فيقول وكذا الورد من الشوك، يعني انظر إلى الورد في حسنه وجماله وروعته، ينبت من شجر شوك، يعتبر نبات الورد من النباتات الشوكية، ولكن هذا النبات الذي هو شوك أخرج هذا الورد الذي هو في منتهى الجمال والحسن. وهكذا النرجس يقول: انظر إلى جمال النرجس وطيب رائحته، هذا الجمال والكمال خرج من أصل ناقص، من البصليات، من البصل الذي يضرب به المثل في قبح الرائحة. فإذا كم من إنسان ليس له أصل، ولكن الله سبحانه وتعالى يوفقه بحسن التربية وبحسن التكوين فيحوز من الفضائل والمراتب العلى ما لم يصل إليه آباؤه وأجداده. والأمثلة كثيرة على هذا، يعني ليس فقط في عالم النبات، يعني حتى في عالم الحشرات. فالعسل هذا الذي يضرب به المثل في الشفاء وفي حسن الغذاء يخرج من بطن نحلة حشرة، وهكذا الحرير الذي يضرب به المثل في النعومة والليونة يخرج من دودة القز. فالدنيا مليئة بالشواهد على أن الإنسان قد لا يكون له أصل معروف ومشهور، ولكن الله سبحانه وتعالى وبحسن التربية يبلغه إلى المراتب العلى. مع أني أحمد الله على نسبي إذ بأبي بكر اتصل. يقول: أنا أحمد الله تبارك وتعالى أن شرفني بنسب كريم، وهو الرجوع إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأفضل هذه الأمة بعد رسول الله. لماذا يقول هذا ابن الوردي؟ أولا من باب التحدث بنعمة الله عليه، الأمر الثاني حتى يدفع التهمة عن هذه النصيحة التي جلس ينصح بها في أبيات متعددة، بأن وضاعة الأصل لا يمنع من شرف الفرع، يعني حتى لا يأتي إنسان فيقول: أنت إنما دعوت إلى هذا لأنه أنت ليس لك أصل، فأنت تحسن هذه المعاني. قال له: لا، أنا بفضل الله وكرمي لي نسب شهير في الشرف والفضل، نسب يعود إلى أبي بكر الصديق، فخذ مني هذه النصيحة ولا تتكل على الآباء والأجداد والنسب والأصول، واجتهد في تكميل نفسك بالفضائل والأخلاق. قيمة الإنسان ما يحسنه أكثر الإنسان منه أو أقل. قيمة الإنسان ما يحسنه، يعني قيمة الإنسان ليس بآبائه وأجداده، ولكن قيمته بما يحسنه من الأعمال والعلوم والمعارف، كما قال علي رضي الله عنه: قيمة المرء ما يحسنه. يعني أصل هذه الحكمة مأخوذة من علي رضي الله عنه. فقيمة الإنسان بحسب ما يحسنه من العلوم والمعارف والصنائع، فكلما أكثرت من هذه العلوم والمعارف وأكثرت من تعلم المهارات والقدرات كلما زادت قيمتك، مثل قيمة السيارة، كلما كانت السيارة فيها مواصفات تحسينية وحاجية وغير ذلك كلما زادت قيمة هذه السيارة. فهكذا قيمة الإنسان بقدر ما يحسنه. فإذا كان الأمر هكذا فاجتهد في أن تكمل نفسك بكل الأخلاق الفاضلة، بكل العلوم والمعارف التي تستطيع أن تحصلها في هذه الحياة الدنيا. نعم. أكتم الأمرين فقرا وغنى، واكسب الفلس وحاسب من بطل، والدرع جدا وكدا، واجتنب صحبة الحمقى وأرباب الخلل، بين تبذير وبخل رتبة، وكلا هذين إن زاد قتل. ما زال ابن الوردي يواصل في النصائح لولده أبي بكر، فيقول له اكتم الأمرين فقرا وغنى واكسب الفلس وحاسب من بطل. اكتم الأمرين فقرا وغنى، ينصحه بهذه النصيحة وهي أن يكتم حاله عن الناس، يعني لا يظهر فقره إذا ابتلاه الله بالفقر، ولا يظهر غناه أيضا للناس. لماذا؟ لأن يقول لأن الناس للأسف إذا علموا فقرك احتقروك وتجرؤوا عليك، وإذا علموا غناك حسدوك، ولكي تسلم من شرهم لا تتظاهر وتحرص على إظهار ما عندك، ولكن كن في ستر الله تبارك وتعالى. واكسب الفلس وحاسب من بطل. الفلس بفتح الفاء أو الفلوس، هذا معدن يستخدم في التعاملات بين الناس، ويضرب به المثل في القلة، يعني اجتهد واعمل ولا تركن إلى الكسل حتى ولو لم تكسب إلا الشيء القليل، يعني اكسب المال ولو كان فلسا ولو كان شيئا يسيرا. وحاسب من بطل، لا تركن إلى البطالة وترك العمل، واجتهد في أن تبحث لنفسك عن عمل شريف ونظيف تتكسب من ورائه اللقمة الحلال التي تغنيك عن الناس. فهذه دعوة إلى الاجتهاد والعمل وترك البطالة. والدرع جدا وكدا واجتنب صحبة الحمقى وأرباب الخلل. كذلك يدعوه إلى أن يكون مجتهدا وأن يبذل جهده في طلب الدنيا وطلب الآخرة أيضا. والدرع جدا وكدا، الكد في لغة العرب هو التعب، يعني اجعل العمل والتعب كالدرع لك يحميك، فلا تحتاج إلى الناس ولا تبذل ماء وجهك إلى الناس. وهو يدعوه إلى العمل والاكتساب، ويحذره من البطالة، وخاصة إذا كانت باسم الدين والتعبد لله سبحانه وتعالى. فإن عمل الإنسان في السوق إذا كان بالنية الحسنة فهو في عبادة، وربما أفضل من عمل العابد في مسجده المعتزل في خلوته. لماذا؟ لأنه بهذا المال ينفع الآخرين، فنفعه متعدي إلى الناس، يحسن إليهم بهذا المال وينفق على أهله وأولاده، بخلاف الذي اعتزل للعبادة فهو ينفع نفسه لكن لا ينفع الآخرين، فمنفعته قاصرة على نفسه. ثم يحذره ويقول واجتنب صحبة الحمقى وأرباب الخلل، يحذره من الصحبة السيئة، لا تصاحب الأحمق وهو ضعيف العقل، حذره من صحبة الإنسان الذي ضعف عقله، وهكذا لو ضعف علمه ودينه وخلقه. فيحذر من صحبة هؤلاء. لماذا؟ لأن الطباع سراقة كما يقولون، الطباع سراقة، يعني الإنسان يسرق من طبع جليسه من حيث لا يشعر، والإنسان يتأثر بجلسائه أكثر من التأثر بآبائه أحيانا. ولهذا قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. كونوا مع الصادقين يعني عش مع الناس الصادقين حتى تكتسب منهم الصدق والفضائل والكمالات. أما الإنسان الذي يصاحب الأحمق وهو قليل العقل فإنه سيسري إليه من طباع الحمق من حيث لا يشعر، كما قال بعض السلف إني لأجالس الأحمق فأجد أثر ذلك في عقلي، يعني يجد أثر هذا الحمق في عقله. وينقل عن عيسى عليه السلام أنه قال داويت كل أحد إلا الأحمق فقد أعياني دواؤه، لأن كمال العقل في الإنسان يهديه إلى كثير من الخير، وضعف العقل يوقعه في كثير من الشر، فهو يريد أن يحسن إليك فيسيء بسبب ضعف عقلي وقلة حيلتي. ولهذا بعض الحكماء فضل أن يكون له عدو عاقل من أن يكون له صديق أحمق وجاهل. العدو العاقل تستفيد أنت منه أيضا، عداتي لهم فضل علي ومنة، فلا أذهب الرحمن عني الأعادية، هم طلبوا زلتي فاجتنبتها، وهم نافسوني فاكتسبت المعالية. فالإنسان العاقل يستفيد من عدوه العاقل، فحذر من الصحبة السيئة لأنها تؤثر في أخلاق الإنسان وفي طباعه. بين تبذير وبخل رتبة، فكلا هذين إن زادا قتل. يدعوه إلى التوسط والاعتدال في باب النفقة والصرف، فلا يبالغ في الإنفاق حتى يقع في الإسراف، ولا أيضا يقتر على نفسه ويضيق عليها، ولكن يكون وسطا بين ذلك. كما مدح الله تبارك وتعالى عباد الرحمن فقال سبحانه وتعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، وكان بين ذلك قواما. وقال في الآية الأخرى: وابتغي بين ذلك سبيلا. يعني لا يعني تبالغ في رفع الصوت ولا في خفض الصوت، ولكن كن وسطا بين ذلك، حتى في مقام العبادة والذكر والتلاوة يدعوك إلى هذا التوسط والاعتدال. كذلك في باب النفقة يدعو المؤلف ولده أن يتربى على هذا التوسط والاعتدال، فلا يشدد ولا يضيق على نفسه، ولا أيضا يبالغ في الإنفاق حتى يقع في الإسراف والتبذير، كما قال سبحانه: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن الوردي رحمه الله: بين تبذير وبخل رتبة، وكلا هذين إن زادا قتل. قرأنا هذا البيت، ومعناه كما عرفنا هو الدعوة إلى التوسط والاعتدال في الإنفاق، عملا بما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى من التوسط في هذا الباب. وهكذا كما ذكرت، هكذا المسلم في كل أبواب الحياة، هو وسط بين الإفراط والتفريط. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، فهو وسط في كل شيء من هذه الأشياء، لا يبالغ فيقع في الإفراط، ولا أيضا يتساهل فيقع في التفريط. نعم. لا تخض في حق سادات مضوا، إنهم ليسوا بأهل للزلل، وتغاضى عن أمور، إنه لم يفز بالحمد إلا من غفل. ليس يخلو المرء من ضد ولو، ليس يخلو المرء من ضد ولو حاول العزلة في رأس جبل. لا تخض في سب سادات مضوا، إنهم ليسوا بأهل للزلل. يدعو ابن الوردي رحمه الله ولده إلى التأدب مع أهل الإسلام، وخاصة إن كانوا من أهل العلم والفضل والصلاح كأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان، فيدعوه إلى التأدب مع هؤلاء، فلا يذكرهم إلا بخير، لا يقع في أعراضهم، لا ينتقصهم، وإنما يذكرهم بكل خير وفضل، كما مدح الله تبارك وتعالى من جاء في آخر الزمان فقال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. هذا دعاء الصالحين الذين مدحهم الله سبحانه وتعالى في كتابه فهم لا يذكرون من سبق إلا بخير، ويعفون ألسنتهم عن الخوض في أعراض الناس فضلا عن سادات الناس كأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أدبا عاما فيقول: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. لا تسبوا الأموات، لا تنتقصوهم، فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا، يعني رجعوا إلى الله سبحانه وتعالى الذي يعلم السر وأخفى. فمن آداب المسلم طهارة اللسان وعفته عن أعراض الناس عموما فضلا عن سادات هذه الأمة كأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان. وإذا نقل إلى الإنسان شيء من مقالاتهم أو مواقفهم مما يحتمل أن يكون أمرا سيئا حسن الظن به، وإذا جاء عنهم شيء متردد بين الخير والشر فإنه يحمله على المعنى الحسن، يحمله على الخير. وواجب في مشكلات الحكم تحسين الظن بأهل العلم. فإذا جاء قول عن بعض هؤلاء السادات والكبراء من هذه الأمة وله محمل حسن حملنا هذا الكلام على المحمل الحسن، لأن حسن الظن بالمسلمين مبدأ شرعي وخلق دعانا إليه الشرع، وأولى من نحسن بهم الظن هم الصحابة وأهل العلم والصالحون من عباد الله. ثم قال: ليس يخلو المرء من ضد ولو حاول العزلة في رأس جبل. يعني يربي ابنه على أن الإنسان مهما حرص على تكميل نفسه وعلى استقامته فإنه لا يسلم من ألسنة الناس، لا يسلم من ألسنة الناس. مهما كنت كاملا كامل الأوصاف لا بد أن تجد في الناس من يتكلم في عرض. الله تعالى يقول عن الأنبياء: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرم. حتى الأنبياء وهم أكمل الناس وأفضلوا لم يسلموا من ألسنة الناس. حتى رب العالمين الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى لم يسلم من ألسنة بعض عباده، يرزقهم ويعافيهم ويحسن إليهم وهم يقدحون فيه جل في علا. وهذا من باب التربية والتسلية للإنسان، من باب التربية. فلا يحرص على رضا الناس، لا تحرص على أن يرضى عنك الناس، لأن الإنسان إذا حرص على رضا الناس دفعه ذلك أحيانا إلى التنازل عن الحق. ومن باب التسلية حتى تريح نفسك، متى تريد أن تحس بطعم الراحة أخرج رضا الناس من قلبك، اجعل الهم أن يرضى عنك رب العالمين سبحانه وتعالى، وأن يكون قولك صحيحا وفعلك صحيحا. احرص على هذا ولا تبالي بالناس، فإن الإنسان لا يسلم من ألسنة الناس مهما فعل. يعني يقول: ولو حاول العزلة في رأس جبل، يعني لو خالط الناس ما سلمت منهم، قالوا فلان فيه كذا وفيه كذا، وإذا ما لقوا شيء في أخلاقك التمسوا المعايب في شكلك وصورتك، وانظر إلى يعني عينه وانظر إلى أنفه وانظر إلى كذا. ولو اعتزلت الناس في رأس جبل قالوا انظر هذا الإنسان من ضعفه اعتزل الناس وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والمؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. فمهما فعلت ما تسلم. وأحس بعض الآباء من ولده حرصا على رضا الناس فأراد أن يعلمه هذا المعنى، فخرج معه من البيت ومعهم الفرس، فركب الأب أولا والابن يجر الفرس ويقودها، فمر على جماعة من الناس قالوا: انظروا إلى هذا الأب القاسي القلب، يركب هو ويترك ابنه الضعيف الصغير يمشي على قدم. فنزل الأب وأركب ابنه ومشوا، فمروا على جماعة من الناس قالوا انظر إلى هذا الابن قليل الأدب، يركب على ظهر الفرس ويترك أباه يمشي على قدمه. فأنزل ابنه ومشوا وجروا الفرس يعني بدون أن يركب أحد، فمروا على جماعة قالوا انظروا إلى هؤلاء الحمقى، يعني الله تعالى خلق الفرس لتركب وهؤلاء مشوا وهم يجرون الفرس. فقال له يا بني يعني انظر ما فعلت لن تسلم من ألسنة الناس. فلهذا اجعل المعيار عندك هو رضا الله سبحانه وتعالى، وأما الناس فمهما فعلت فإنك لن تسلم من ألسنته. نعم. مل عن النمام وازجره فما بلغ المكروه إلا من نقل، دار جار السوء بالصبر وإن لم تجد صبرا فما أحلى النقل. غيب عن النمام، النمام هو الذي ينقل الكلام بين الناس على وجه الإفساد والإيقاع فيما بينهم، فيحذره من صحبة النمامين الذين ينقلون مقالة السوء بين الناس ويوقعون بينهم الحرج والفساد في العلاقات الاجتماعية. ثم يقول فما بلغ المكروه إلا من نقل، يعني ما أزعجك ولا أساء إليك في الحقيقة إلا هذا النمام الذي نقل الكلام، وإلا الأول قال كلاما في الهواء يعني ما آذاك وما وصل إلى نفسك ولم يحدث في نفسك أثرا لأنه لم يبلغك، لكن الذي آذاك في الحقيقة هو هذا الشخص الذي بلغ هذا الكلام السيء وقال لك فلان يقول فيك كذا وكذا. فيقول هذا الذي حقيقة الذي آذاك ليس الأول وإنما النمام الذي نقل إليك هذا الكلام، فاهجره يعني احرص على ألا تصاحب هؤلاء النمامين. لماذا؟ لأنك ستتأثر بهم من حيث لا تشعر، ولأنهم قد ينمون عليك كما قال بعض السلف من نم إليك نم عليك، يعني ربما زلت منك كلمة في لسانك فتكلمت كلمة سوء فينقلها إلى الآخرين، ومن نم إليك نم عليك كما قال بعض السلف رضي الله عنه. ثم يدعوه إلى خلق فاضل وهو خلق المداراة، فيقول دار جار الدار إن جار وإن لم تجد صبرا فما أحلى النقل، يربيه على خلق المداراة ليس فقط مع الجار ولكن مع كل أحد، حتى صاحبك في العمل، حتى صاحبك في المدرسة أو الجامعة تعامل معه بخلق المداراة. والمداراة بمعنى التلطف في الحديث والتلطف في التعامل حتى تدفع شر هذا الإنسان، وهذه من الأخلاق الفاضلة التي دعا إليها الشرع، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن بعض اليهود دخلوا عليه البيت فقالوا السام عليكم، والسام هو الموت، فسمعت عائشة رضي الله عنها فقالت وعليكم السام واللعنة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم مهلا يا عائشة، فإن الرفق ما جعل في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه. فقالت أما سمعت ما قالوا يا رسول الله؟ قال وأنا قلت عليكم، قالوا عليكم يعني الشيء الذي قلتموه هو عليكم أيضا. فهذا من مداراته صلى الله عليه وسلم وحسن أخلاقه أنه يدفع شر هؤلاء باحتمال الأذى منهم ولين القول حتى يصلح ما في نفوسهم من الشر. فهذا خلق فاضل كما ذكرت ليس خاصا بالجار، هو ذكر الجار من باب المثال، وإلا فكل من يصاحبك هو بحاجة إلى المداراة، وأحق الناس بالمداراة الزوجة كما قال، أحق الناس بالمداراة الزوجة كما قال صلى الله عليه وسلم دارها تعيش بها، دارها تعيش بها يعني أحيانا كأنك لم تسمع ولم يقلي كما قال الشاعر، إن رأيت أمرا أو تصرفا خاطئا فلا تدقق في كل شيء وتحاسبها على كل شيء، وإلا أتعبت نفسك وأتعبت أولادك. نعم. جانب السلطان واحذر بطشه، لا تعاند من إذا قال فعل، لا تل الأحكام إنهم سألوا ربة فيك وخالف من عذل. إن نصف الناس أعداء لمن ولي الأحكام هذا إن عدل، فهو كالمحبوس على ذاته وكلا كفيه في الحشر تغل. بدأ ابن الوردي رحمه الله أيضا يحذر ابنه من بعض المواقف ومن بعض مواطن الفتن، فذكر منها أبواب السلطان كما جاء عن حذيفة رضي الله عنه فقيه الفتن من الصحابة، قال إياكم ومواطن الفتن. قال وما هي مواطن الفتن؟ قال أبواب السلطان، لأن الإنسان إذا خالطه ورأى شيئا لا يرضى عنه رب العالمين فهو بين أمرين، إما أن ينصح ويتأذى، وإما أن يسكت ويغضب ربه. ولهذا عده السلف الصالح من مواطن الفتن، فهو ينصحه ويحذره من هذه المواطن، ومنها صحبة هؤلاء الكبراء الذين قد تكون صحبتهم فتنة للإنسان أحيانا في دينه. وهذه كما قال لا تخاصم من إذا قال فعل، يعني يشير إلى الإيذاء الذي قد يأتيك، وهذا ليس من باب التربية على الخوف والجبن، لكنه من باب التحذير وإيقاظ العقل في الإنسان بحيث لا يكون محلا لهذه الفتنة. لا تل الحكم وإنهم سألوا رغبة فيك وخالف من عذل. بدأ يحذر من الولايات، يعني أنت ستتعلم وستدرس وغدا في المستقبل ستكون عالما وإماما، فأحذرك أيضا وأعطيك هذه النصيحة، يعني حتى في المستقبل حرص على أن ينصحه بنصائح لم يأتي أوانها ووقتها. لا تل الحكم وإنهم سألوا، يحذره من الولايات، أن يتولى القضاء بين الناس، يحذره من هذا لصعوبة هذه الوظيفة وهذا العمل وهذه الولاية. وكما جاء في الحديث من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين. لماذا هذا التحذير؟ يقول إن نصف الناس أعداء لمن ولي الأحكام هذا إن عدل، يعني بهذه الولاية سيكون نصف الناس أعداء لك. لما هذا النصف؟ لأن القاضي إما أن يحكم بالعدل وإما أن يحكم بإيش؟ بالظلم بالباطل. فإن حكمت بالحق رضي عنك المظلوم وسخط عليك الظالم، فنصف الناس أعداء لك. وإن حكمت بالباطل رضي عنك الظالم وسخط عليك المظلوم، وهذا أشد. فيقول إن نصف الناس أعداء لمن ولي الأحكام هذا إن عدل، فكيف إذا لم يعدل؟ فهو كالمحبوس عن لذاته وكلا كفيه في الحشر تغل. سيحاسب عن هذه القضايا جميعا يوم القيامة، وعن هذه الأحكام التي صدرت منه العدل فيها أو مال فيها إلى أحد الطرفين. ثم يقول فهو كالمحبوس عن لذاته، يعني صاحب الولاية والسلطة هو مثل الإنسان المحبوس. لماذا؟ لأنه لا يستطيع أن يخرج في أي وقت، حتى السلطان لا يستطيع أن يخرج في أي وقت، لأنه يحتاج إلى حرس ويحتاج إلى أشياء كثيرة، بعكس الإنسان الذي ليست له ولاية يخرج في أي وقت يذهب إلى أي مكان وهو حر، بعكس صاحب الولاية فهو كالمحبوس يقول. نعم. إن للنقص والاستثقال في لفظة القاضي لوعظا أو مثل، لا توازي لذة الحكم بما ذاقه الشخص إذا الشخص انعزل. فالولايات وإن طابت لمن ذاقها فالسم في ذاك العسل نصب المنصب أوها جلدي وعنائي من مدارات السفل. يضرب له الأمثال تأكيدا للمعنى السابق فيقول إنما النقص والاستثقال في لفظة القاضي لوعظ ومثل. يعني تأمل حتى لفظة الوالي والقاضي من الناحية النحوية يسمى إيش؟ يسمى عند النحاة اسما منقوصا، أسماء منقوصة، لأنه يقدر فيها الإعراب في حالة الرفع والجر ولا تظهر فيها الحركة. يقول يعني حتى من حيث اللفظ خذ عبرة من كلمة الوالي القاضي، فهي أسماء منقوصة حتى عند النحاة يعني، فلا تحرص عليها. إنما النقص والاستثقال في لفظة القاضي لوعظ ومثل. فيقولون يعني لا يظهر عليه كذا للثقل، أنه ثقيل على اللسان أن تقول جاء الوالي جاء القاضي، مررت بالقاضي ومررت بالوالي، ثقيل على اللسان، لهذا يقول لم تظهر فيها الحركة للثقل. فكلمة فيها نقص وفيها ثقل ايش تبغى بها؟ فيضرب له المثل حتى من جهة الألفاظ. ثم يقول لا توازي لذة الحكم بما ذاقه المرء إذا المرء انعزل. يعني ولايات جميلة في بداياتها لكنها مرة في إيش؟ في نهاياتها، كما قال صلى الله عليه وسلم: نعمة المرضعة وبئسة الفاطمة. نعمة المرضعة في البدايات وبئسة الفاطمة، فالعزل من الولايات فيها مرارة على الإنسان، فجأة وهو صاحب الأمر والنهي، فإذا هو مأمور وليست له صلاحيات ولا سلطات وثقيل على الإنسان، خاصة إذا جاءه العزل بغير اختياره هكذا وبدون علمه. وزير ماشي في الطريق ويسمع من الإذاعة أنه معزول بدون أن يخبره أحد وبدون أن يرجع إليه أحد من الناس. فيقول له لا تحرص على الولايات، فهي إن كانت جميلة في أوائلها فهي مرة في نهاياتها. فالولايات وإن طابت لمن ذاقها فالسم في ذاك العسل. يعني هي أشياء جميلة في الظاهر لكنها خطيرة في الباطن، لأنها أمانة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها. من أخذها بحقها وأدى الواجب فيها فهو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبع يظلهم الله في ظله وبدأ إمام عادل. بدأ بهذا، لماذا؟ لأنه قام بحق هذه الولاية وأداها كما يجب. ولكن من يستطيع هذا إلا نوادر الناس كعمر بن الخطاب رضي الله عنه. ثم يقول: نصب المنصب أوها جسدي وعنائي من مدارات السفل. كذلك يقول: المناصب هذه أورثتني التعب والجهد بسبب مشاكل الناس وبسبب مدارات السفل، يعني الأراذل من الناس. نعم. قصر الأمال في الدنيا تفز، فدليل العقل تقصير الأمل. إن من يطلبه الموت على غرة منه جدير بالوجل. بعد ذلك ينصحه بهذه النصيحة النفيسة الإيمانية، وهي النصيحة بتقصير الأمل وتذكر الرحيل إلى الله سبحانه وتعالى. يعني قصر أملك في هذه الحياة. طبعا هو يدعوه إلى التقصير لأن أصل الأمل هذا أمر غريزي في الإنسان. الإنسان خلق وفيه هذه الغريزة، وهي غريزة الأمل والرجاء، ولولا هذه الغريزة لما عمرت الدنيا. ولكن يحذره من تطويل الأمل، بمعنى أن تبالغ في مسألة الأمل فكأنك تخلد في هذه الحياة الدنيا ولا تموت فيها. فيحذره من طول الأمل، ويدعوه إلى تقصير الأمل، بمعنى أن تتذكر دائما أنك مهما طال عمرك فإنك لابد من رحيلك إلى الله سبحانه وتعالى وخروجك من هذه الدنيا، فاستعد لهذه الرحلة واستعد لهذا اليوم. قصر الآمال في الدنيا تفز، فدليل العقل تقصير الأمل. كيف تعرف الإنسان العاقل؟ تعرفه بقصر أمله وكمال زهده في الدنيا. ولهذا قال الفقهاء لو أوصى بعض الناس وقال مالي هذا صدقة لأعقل الناس، أو قال هذا الوقف وقف لأعقل الناس، من هم أعقل الناس؟ فقال الفقهاء يصرف لأزهد الناس في الدنيا، لأن الزهد في الدنيا هو دليل العقل. إنسان يعرف أن هذه الدنيا قصيرة وينظر إلى المدى البعيد. الإنسان العاقل دائما لا يجعل فكره بين يديه وقدميه، وإنما يفكر في الأفق البعيد وفي المصير القادم. هذا هو دليل الإنسان العاقل، الرؤية المستقبلية كما يقولون هو دليل العاقل. فدليل العقل تقصير الأمل، إن من يطلبه الموت على غرة منه جدير بالوجل. الغرة يعني الغفلة، والوجل هو الخوف. يعني إذا كان الإنسان يدرك أن الموت يأتي فجأة ويأتي على غفلة، ما يأتي على موعد، ما يتصل بك ملك الموت ويقول لك أنا سأتيك في يوم كذا وفي مكان كذا، الموت يأتيك فجأة. فإذا كان الإنسان يدرك أن الموت يأتي فجأة فينبغي أن يكون مستعدا بالاستقامة والصلاح. وهذا هو السر في أن الله تعالى أخفى ساعة الموت للإنسان. لماذا؟ ليستقيم على الجد. فالإنسان إذا عرف أنه سيموت في يوم كذا أفسد ما شاء في هذه الدنيا، وقبل الموت يعني بيوم ولا بساعة ساعتين أحدث توبة نصوحة لله تبارك وتعالى، وهذا ما ينفع. فمن حكمة الشارع في إخفاء هذه الساعة وفي وقت الموت هو أن يكون الإنسان مستقيما في أحواله. نعم. غب وزر غبا تزد حبا، فمن أكثر الترداد أقصاه الملل. لا يضر الفضل إقلال كما لا يضر الشمس إطباق الطفل. خذ بنصل السيف واترك غمده، واعتبر فضل الفتى دون واعتبر فضل الفتى دون الحلل. يعلمه بعض الآداب أيضا العامة، ومنها أدب الزيارة. غب وزر غبا، الغب هو المرة بعد المرة وبينهما فترة وانقطاع، فيعلمه أدب الزيارة. إذا زرت أصدقائك وأقاربك وأرحامك فلا تكثر من هذه الزيارة وتبالغ فيها فيملك الناس، ولكن كن صاحب ذوق وزر هؤلاء، ولكن زر غبا كما قالوا في المثل، زر غبا تزدد حبا. بينما لو أكثر الإنسان من الزيارة مله الناس. وهذا هو الأدب العام مع عامة الناس، ولكن يستثنى منها من له مودة خاصة، من له علاقة خاصة، وتعرف أن كثرة الزيارة لا توقع في الملل، بالعكس تدخل في قلبه السرور، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل مع أبي بكر. قالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتينا غدوة وعشية، يعني كان يزور أبا بكر مرة في أول النهار ومرة في آخر النهار أيضا، لشدة ما بينهما من المودة. فمن أكثر الترداد أضناه الملل، مله الناس. ثم يقول في بعض، هذه رواية في بعض النسخ، لا يضر الفضل إقلال كما لا يضر الشمس إطباق الطفل. الطفل هو آخر النهار في وقت غروب الشمس، والإقلال هو الفقر. وهو يقول له بأن قلة الإنسان وفقره ليس عيبا فيه، ليس عيبا فيه، كما أن صفرة الشمس في آخر النهار ليست عيبا فيه. ف فكذلك قلة مال الإنسان ليس عيبا فيه. نعم. خذ بنصل السيف واترك غمده واعتبر فضل الفتى دون الحلل. يعني لا تعامل الناس بحسب المظاهر والشكليات، وإنما خذ بنصل السيف، بجوهر السيف، لا تنظر إلى الغمد، ورب سيف غمده جميل ولكنه لا يصنع شيئا. ويقصد بهذا أن الميزان في التعامل مع الناس لا يكون بحسب الظواهر والشكليات وبحسب ما يملك من الأرصدة والأموال، ولكن عامل الناس وقومهم بحسب ما فيهم من الأخلاق والفضل والدين والعلم. نعم. حبك الأوطان عجز ظاهر، فاغترب تلقى عن الأهل بدل، فبمكث الماء يبقى أسنا، وسر البدر به البدر اكتمل. أيها العائب قولي عبثا، إن طيب الورد مؤذ للجعل، عد عن أسهم قولي واستتر، لا يصيبنك سهم من ثعل. حبك الأوطان عجز ظاهر، فاغترب تلقى عن الأهل بدل، يربيه أيضا على هذا المعنى الجميل وهو الاغتراب والسفر في طلب العلم وطلب الكمالات. فهو يقول له احذر من الجلوس في الأوطان بحجة حب الأوطان، وحب الوطن غريزة في الإنسان، بل غريزة حتى في الطيور وحتى في الحيوانات والبهائم، كلها تحب أوطانها وأوكارها. ولكن يقول لا تجعل من حبك للوطن سبيلا للعجز والضعف وعدم الرحلة في طلب العلم وفي طلب الفضل والكمالات. فالسفر فيه فوائد كثيرة، يعطيك علما جديدا ويعطيك معارف جديدة، وتقابل الناس وتحتك بهم وتفيد منهم وتستفيد، تفيدهم وتستفيد. وإذا كان الشافعي قديما قال سافر ففي الأسفار خمس فوائدي أو سبع فوائدي، فالآن هي إلى السبعين أقرب منها. فسفر الإنسان يزيده علما جديدا ومعارف أخرى كثيرة، بل ربما جمع من العلم ما لم يجمع غيره من الناس. يعني معجم البلدان لياقوت الحموي هذا كتاب هو نتاج سفر. هذا الكتاب كان ياقوت الحموي يعمل محاسبا عند تاجر ويرسله إلى البلدان والقرى من أجل المحاسبة، لكنه كان ذكيا، كان كل ما مشى في منطقة وسافر وصف جبالها وأوديتها ووصف القرى ووصف الناس وعرف بالجو، وكان يكتب أوراق ما أحد كان يظن أن لها قيمة، يعني طفل صغير ويكتب أوراق يعني. ولكن الآن صارت هي أكبر مصدر ومرجع في البلدان وفي التعريف بالبقاع. هذا هو نتاج سفر، كان يسافر ويدون هذه الأشياء فصارت مرجعا علميا. فاغترب تلقى عن الأهل بدل. ثم يقول ضاربا المثل مؤكدا على هذا المعنى، فبمكث الماء يبقى آسنا، وسر البدر به البدر اكتمل. يقول لو كان الماء لا يتحرك فإنه يكون آسنا، يعني متغير الرائحة، الماء تتغير رائحته إذا بقي في مكان واحد، لكن إذا جرى على الأرض لا تصيبه الرائحة الكريهة. كذلك أنت يقول سافر ولا تجلس في مكان واحد بحجة حب الأوطان. ويضرب له مثل من الفضاء أيضا، يقول انظر إلى البدر، البدر ما صار بدرا إلا لما سار في بروج السماء وتحرك، وإلا ظل هلالا صغيرا كما هو حاله في أول الشهر. ثم بعد ذلك يقول أيها العائب قولي عبثا، إن طيب الورد مؤذن بالجعل. يعني هذه القصيدة بما فيها من النصائح وما فيها من الحكم والتجارب لا يعيبها إلا من كان العيب فيه. أيها العائب قولي عبثا، إن طيب الورد مؤذن بالجعل. الجعل هي حشرة خنفساء تتضايق من رائحة الورد وتفر من رائحة الورد، وهذا يجعل العيب في الورد ولا العيب في الجعل؟ العيب في الحشرة هذه وليس في الورد. وهو يقول: يا من يعيب هذه القصيدة أو ما فيها من النصائح وهذه الأخلاق والقيم، العيب ليس فيها وإنما فيك. عد عن أسهم لفظي واستتر، لا يصيبنك سهم من ثعل. ثعل بطن من قبيلة طي، ومشهورون بالجودة في الرماية. فهو يقول يعني لا تعب هذه القصيدة ولا تتعرض لي بالإيذاء، فإني مثل ثعل أجيد الرماية بالألفاظ يعني وبالشعر. عد عن أسهم لفظي واستتر، لا يصيبنك سهم من ثعل. لا يغرنك لين من فتى، إن للحياة لينا يعتسل. كذلك لا يغرك هذا اللين واللطف الذي تجده مني، فإنك إذا عاديتني وآذيتني رأيت شيئا لا يعجبك. وهو يشير إلى أن المؤمن كما فيه السماحة واللطافة لأهل الخير، فيها أيضا القوة والحزم لأهل الشر والفساد. الله تعالى قال: أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب، يعني القرآن، لكن قال بعد كده: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. قرآن لأهل العقول والنفوس الفاضلة، والحديد لأصحاب الشر والفساد. لا يغرنك لين من فتى، إن للحياة لينا يعتزل. أنا مثل الماء سهل سائغ، ومتى سخن آذى وقتل. يعني أنا مثل الماء سهل سائغ في معاملتي، إن عاملتني بالإحسان وجدتني مثل الماء سهلا سائغا، لكن إذا آذيتني مثل الماء، الماء إذا سخن آذى وقتل. الماء الحار إذا سخنته فإنه يؤذيك. نعم. لا يغرنك لين من فتى، إن للحية لينا يعتزل. أنا مثل الماء سهل سائغ، ومتى أسخن آذى وقتل. أنا كالخيزور صعب كسره، وهو لدن كيفما شئت انفتل. غير أني في زمان من يكن فيه ذا مال هو المولى الأجل. واجب عند الورى إكرامه، وقليل المال فيهم يستقل. كل أهل العصر غمر وأنا، ولا غمر؟ غمر، غمر بالضم. كل أهل العصر غمر وأنا منهم، فاترك تفاصيل الجمل. يؤكد المعنى السابق فيقول: أنا كالخيزور صعب كسره. كالخيزور بتقديم الزاي على الراء. الخيزور والخيزران نوع من العصا يوصف بأنه لين، وفي نفس الوقت هو صلب أيضا. فيقول: أنا مثل الخيزور، مثل هذا العصا، مثل الخيزران، في لين ولكن في صلابة تأبى الكسر. وهو لدن، لدن يعني لين، كيفما شئت انفتل. كل هذا يريد أن يؤكد أن المؤمن يعني فيه جانب اللين والسماحة، ولكن فيه أيضا جانب القوة والحزم أيضا، كما قال الله سبحانه وتعالى: أشداء على الكفار رحماء بينهم. أشداء على الكفار رحماء بينهم، فهم جمعوا بين هاتين الصفتين، وكانوا كما قال الله: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. ثم يقول: غير أني في زمان من يكن فيه ذا مال هو المولى الأجل. واجب عند الورى إكرامه، وقليل المال فيهم يستقل. بدأ يصف له الزمان الذي يعيش فيه، ويقصد بذلك أهل زمانه وأهل عصره. وهذا من باب التربية والتعريف، لأن الإنسان العاقل ينبغي أن يعرف حياته، ينبغي أن يعرف مجتمعه، أن يعرف الناس وموازين التقويم عندهم، أن يعرف هذه الأشياء ليحذر منها، وهو في نفس الوقت يشكو من أهل زمانه وتغير أخلاقهم. فيقول: غير أني في زمان من يكن فيه ذا مال هو المولى الأجل. يجعله صاحب الأموال هو صاحب المكانة والقيمة. واجب عند الورى إكرامه، وقليل المال فيهم يستقل، يستقل وإن كان صاحب فضل وعلم ودين. كل أهل العصر غمر، يقال رجل غمر يعني قليل التجربة. وأما الغمر فهو الحقد، والغمر يطلق على الماء الغزير والكثير، يقال ماء غمر. الغمر ماء غزر، والغمر حقد سترى، والغمر ذو جهل سرى فيه ولم يجرب. ويقول كل أهل العصر غمر، يعني إذا خالط الناس وجدتهم قليلي التجارب وقليلي العلم منه، وأنا منهم، يعني حتى لا يفهم من كلامه تزكية نفسه، قال وأنا منهم، حتى أنا مع كل هذه النصائح والتجارب والعمر أنا أيضا قليل التجربة مثل باقي الناس. فاترك تفاصيل الجمل، يعني لا تبحث عن عيوب الناس، لا تركز على التفاصيل، خذ من الناس ما ظهر واترك منهم ما استتر. فهذه طبيعة الناس في كل زمان، فيهم نقص العلم وفيهم نقص التجربة، والإنسان لا يزكي نفسه هو أيضا منهم. فاترك تفاصيل الجمل، يعني لا تربي نفسك على تتبع عيوب الناس وعلى الكشف عما ستره الله من عيوب الناس، ولكن خذ من الناس ظاهرهم وما حسن منهم، وكل إلى الله تبارك وتعالى ما غاب عنك. نسأل الله سبحانه وتعالى في نهاية هذه اللامية أن يغفر لصاحبها وأن يرحمه وأن يجزيه خيرا على هذه النصائح التي هي نصيحة لابنه ولأبناء المسلمين ولنا في كل زمان ومكان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.